الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. النهاردة حضرات نزلت الشارع لأول مرة من مدة طويلة طالت التزاما بالإجراءات الاحترازية. الحقيقة طول الفترة اللي زادت عن سنة كاملة كنت رافض استقبال الضيوف، ونادرا ما كنت بنزل أو أخرج من البيت إلا بإجراءات احترازية مشددة، والحمد لله اللي سلم عباده ويرحم اللي توفوا بسبب هذا الفيروس اللعين، ويشفي كل من لم يتعافوا منه ولا من آثاره. المهم أنا نزلت النهاردة وكلي حذر من الشارع، وأولادي مأكدين عليا أني ما تخلاش عن الكمامة لأي سبب من الأسباب. نزلت الشارع يا حضرات وياريتني ما نزلت، فاجئت بالناس فمعظمهم عندهم لا مبالاة وكمية من الطناش المؤذي. إيه يا أخوانا اللي بيحصل؟ هل منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء الوباء وأنا معرفش؟ هل وزارة الصحة المصرية أو الدكتور عوض تاج الدين طلع في مؤتمر صحفي يقول للناس كما كنت قبل سنتين من الجائحة العالمية دي؟ لا طبعا ما حصلش، وإلا كنا تابعنا. طيب ليه كل هذا الاستهتار اللي بنتعامل بيه مع الموقف كده؟ صحيح ان معدل الإصابات تراجع بنسبة معقولة والحمد لله، لكن اللي أنا فاهمه تأكدوا كمان البيانات الرسمية ان الأزمة لم تنتهي بعد، يبقى ليه تراجعنا في اتباع الإجراءات الاحترازية بالشكل المؤذي ده؟ المهم المشوار بتاعي تطلب اني اركب تاكسي، والسواق يا حضرات فضل يكح ويعطس ويستخدم مناديل كتير. الحقيقة انا قلقت على نفسي وقلت له ليه كده يا اسطى، نازل تشتغل ليه وانت تعبان بالشكل ده؟ رد وقال لي اكل العيش يا باشا، ده اليوم اللي مش بنزل فيه العيال مش بيلاقوا لقمة العيش الحاف. قلت له طيب ولما تروح منهم فجأة وتموت بسبب الاستهتار ده هيعيشوا ازاي يعني؟ لقيته جردني من رتبة البشوية اللي كان لسه منحالي من ثواني، وتغير صوته وقال لي جرى يا فندي، فلا الله ولا فالك، يعني هما شوية البرد حدوته تخوف قوي كده؟ رديت عليه وقلت له طبعا البرد اللي ممكن جسمك يتحمله في غيرك ما عندوش مناعة وما يقدرش يتحمله، وبعدين مين يقول ان مجرد دور برد مش فيروس كورونا او واحد من متحوراته؟ تقدر تفرق بينهم؟ ولو الظروف مضطراك انك تنزل تشتغل قوي كده اعمل الحد الادنى من الاجراءات الاحترازية، كمامة باتنين تلاتة جنيه مش هيؤذوك، انما تضر نفسك وتضر زباينك اسمح لي ده استهتار غير مبرر، تفضل خد فلوسك ونزلني على جنب عشان اخد تاكسي تاني. قال لي والله براحتك بس اديني اجرتي. قلت له اتفضل ادي 50 جنيه اهي. قال لي طب اتفضل بقى حسابك، العداد عامل 30 جنيه بس. قلت له وعاوز ناخد فلوس من ايدك وانت عمال تعطس فيها وتستخدم مناديل بالصورة البشعة دي؟ لا يا سيدي الله الغني بال50 جنيه كلها، اركن يا اسطى نزلني وربنا يسترها عليا وعليك انت كمان. ده اللي انا شفته النهاردة، هشوف ايه بكرة هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.